بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 62 من دروسنا في شرح العيني على المنار للإمام النسفي رحمه الله تعالى. وقد بدأنا في الدرس الماضي بذكر القياس وبيان تعريفه، وذكرنا الأدلة على ثبوته، وذكرنا نموذجا من النماذج في موضوع الحنطة بالحنطة، كيف تعامل العلماء مع النص، وكيف استنبطوا العلة، وكيف كانت العلة مشارا إليها في النص. ثم بعد ذلك وصلنا الآن إلى تفصيل مباحث القياس بذكر شروط القياس. نعم. قال رحمه الله: شرط القياس. ثم للقياس تفسير لغة وشريعة كما ذكرنا. وقد تقدم التفسير لغة وشرعا. نعم. قال: وأعيد تمهيدا لما بعده: وشرط وركن وحكم ودفع. له شرط وله حكم وله دفع، يعني دفع القياس معنى الاعتراض عليه، وهذا من مباحث علم المناظرة. نعم. لكنه يذكر في علم الأصول لأنه يحتاج إليه العلماء في دفع الأقيسة. إذ الكلام لا يعرف إلا بمعناه، ووجود الشيء معتبرا لا يكون إلا عند شرطه. نعم. وركن الشيء ذاته، لذلك لا بد أن يذكر الركن لأنه ذات القياس، ولا بد أن يذكر الشرط لأنه لا معتبر به إلا باستجماع شروطه. نعم. وثبوته بدونها محال، وإفادته إنما يكون بحكمه، والقياس للإلزام، وتمامه بالعجز عن الدفع. والقياس لماذا يؤتى به؟ لإلزام المخالف بهذه النتيجة، سواء كان القياس عقليا أو شرعيا. وتمام الإلزام بأن يعجز الخصم المخالف عن دفع القياس، فلذلك نذكر دفع القياس ونذكر الأجوبة عليه. فعندما يذكر الآن في بحث المناظرة يذكر أجوبة أو اعتراضات السائل على المعلل، اعتراضات السائل على المعلل. يعني إذا أوردت أنت قضية ما، فالمعترض يسمى سائل، يقول له: لا أسلم دعواك أو أعترض على دعواك، فيأتي بأجوبة يقال لها اعتراضات السائل، ثم يبين علماء المناظرة أجوبة المعلل على اعتراضات السائل. نعم. فشرطه ألا يكون. وطبعا إخواننا، أسوأ نموذج للمناظرة ما تسمعونه اليوم في الفضائيات، هذه لا تسمى مناظرة، وليس فيها أي شيء من آداب المناظرة ولا ضوابط المناظرة أبدا. يعني الذي يقرأ ضوابط العلماء في المناظرة وآداب المناظرة حقيقة لا يرى مناظرة علمية على الفضائيات اليوم إلا ما ندر. أما أغلب ما يكون هو عبارة عن يعني مناظرة بين الديك أكثر منه مناظرة بين علماء. نعم. فشرطه ألا يكون الأصل مخصوصا بحكمه. الآن إخواننا شروط القياس. طيب، المعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام دعانا إلى القياس وفعله. طيب، وذم القياس وجعله من أسباب الضلال لبني إسرائيل، وقال: فقاسوا ما لم يكن على ما قد كان. فعلمنا أن هناك قياسا هو من أسباب الضلال، وعلمنا أن هناك قياسا هو من أسباب الهدى. طيب، ما الفرق بين القياس الذي هو سبب الضلال والقياس الذي هو سبب الهدى؟ هو الشروط. فإذا استجمع القياس شروطه كان قياسا صحيحا معتبرا عند الله عز وجل، وإلا كان قياسا فاسدا. العلماء عندما يذكرون شروط القياس يقسمونها تقسيمات، فيقولون شروط الأصل، شروط الفرع، شروط الحكم، شروط العلة. فيقسمون القياس عن شروط القياس إلى أربعة أقسام، ويجعلون لكل ركن من أركان القياس شرطا يخصه. لكن هنا الماتنز الإمام النسفي ذكر شروط القياس كلها في أربعة شروط: شرط أول وهو شرط بسيط، شرط ثاني وهو شرط بسيط، الشرط الرابع وهو أيضا شرط بسيط، لكن الشرط الثالث مركب من خمسة قيود يصلح أن يكون كل واحد منها شرطا على حدة. فالآن سنذكر هذه الشروط، وبعضها يرجع إلى الفرع، وبعضها إلى الأصل، وبعضها إلى الحكم، وبعضها إلى العلة. نعم. قال رحمه الله: فشرطه ألا يكون الأصل مخصوصا بحكمه. هذا شرط راجع إلى الأصل. الأصل الذي يصلح أن يكون مقيسا عليه يجب ألا يكون مخصوصا بحكمه، فإذا كان الأصل مخصوصا بحكمه لم يجز أن تقيس عليه. والمثال المشهور في ذلك حديث خزيمة أنه شهد للنبي عليه الصلاة والسلام فقبل رسول الله شهادته مع أنه واحد، والدائم الشهادة تكون أديش اثنين، طيب ومع ذلك قبل شهادته وقال من شهد له خزيمة فهو حسبه. طيب الآن أيهما أكثر صدقا، خزيمة أم أبو بكر؟ طبعا أبو بكر، ومع ذلك لو شهد أبو بكر هل يقاس على خزيمة؟ نقول لا. لماذا؟ لأن هذا الحكم الذي ذكر في خزيمة خاص به، فلذلك الأصل المقيس عليه وهو خزيمة هذا حكم خاص به، فبالتالي لا يصح قياس غيره عليه. البعض يظن أن هذا الكلام كان عبارة عن مكافأة لخزيمة لأنه شهد للنبي عليه الصلاة والسلام. هو عمليا القصة كانت في بعير. طيب الحقيقة الرسول المبارك عليه ليس بحاجة إخواننا إلى إثبات يعني البيع في بعير وما شابه ذلك، لكن أراد أن يذكرها معجزة مدخرة لهذه الأمة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، عندما جمع القرآن فبحثوا عن آية فلم يجدوها مكتوبة إلا عند خزيمة، وقد اشترط معاذ بن جبل أن لا يكتب إلا عن نسخة موجودة عند اثنين، لكن هذه الآية وجدها عند خزيمة، وذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام من شهد له خزيمة فهو حسبه. مو معناها أخوان بقى صحابة ما بيعرفوها، محفوظة لديهم لكن لم يجدوها مكتوبة. نعم. أي لا يكون الحكم المقيس عليه مخصوصا به بنص آخر أوجب خصوصيته به. الأصل في الأحكام عدم التخصيص، فادعاء الخصوصية لا بد له من دليل. عندما أقول هذا الحكم خاص بفلان بدنا دليل. نعم. لأن التعليل لتعدية الحكم. لأن التعليل ما المراد منه؟ لتعدية الحكم بأن ينقل الحكم من الأصل إلى الفرع للعلة الجامعة بينهما. فإذا كان الحكم مختصا بالأصل لا يمكن نقله إلى غيره، إذا لماذا نعلله؟ نعم. وذلك يبطل الاختصاص الثابت بالنص، والقياس في معارضة النص باطل. نعم. كقبول شهادة خزيمة فإنه خص بقبولها وحده بقوله عليه الصلاة والسلام من شهد له خزيمة فهو حسبه، فلا يعد هذا الحكم إلى من هو مثله أو فوقه في العدالة. وألا يكون معدولا. أي الشرط الثاني. إذن الشرط الأول ألا يكون حكم الأصل مختصا بالأصل. اثنين، وألا يكون حكم الأصل معدولا به عن سنن القياس. يعني دائما عندنا بالشريعة شيء اسمه القواعد الكلية، القواعد العامة، وهي المسائل القياسية. والأصل أن الحكم عندما يوضع مع نظائره، فيا ترى إذا عندنا مسألة استثنيت من نظائرها وأخرجت من قواعدها الكلية وصارت مسألة استثنائية، هل يصلح أن يكون الحكم الاستثنائي أصلا يقاس عليه؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن ما خالف القياس فغيره عليه لا يقاس. نعم. وألا يكون معدولا به عن القياس، أي ولا يكون حكم الأصل مائلا عن سنن القياس كبقاء الصوم مع الأكل والشرب ناسيا. الأصل أن من أكل يفطر في رمضان سواء كان ناسيا أو مخطئا أو متعمدا، لكن الناس يستثني من نظائره، وقلنا إن صوم الناس لا يزول بالأكل ناسيا. طيب الآن هل يجوز أن نجعل صوم الناس أصلا يقاس عليه فنقول والمخطئ مثل الناس فلا يفطر المخطئ بالخطأ؟ لا. لماذا؟ لأن بقاء صوم الناس ثبت على خلاف القياس. نعم. فإن القياس فساد الصوم، إذ الشيء لا يبقى بعد منافيه. المنافي وهو الأكل. ليه؟ لأن الصوم هو ترك الأكل والشرب. لكن ثبت بالنص وهو تم على صومك فإنما أطعمك الله وسقاك، فلا يقاس عليه الخاطئ. وأن يتعدى الحكم. إذن هذا الحكم الثاني. وطبعا هذا الأحكام التعبدية باعتبار أنها لا تعرف علتها، إذن أيضا لا يصح القياس عليها، ويقال هذا نص غير معقول المعنى. فنقول طالما أنه لم تعلم علته إذن لا يصح القياس عليه. طيب الآن الشرط الثالث. الشرط الثالث إخواننا هو مركب من خمسة قيود. مركب من خمسة قيود. أولا أن يكون الحكم المعدى شرعيا، هي واحد. الحكم الذي نريد تعديته من الأصل إلى الفرع لابد أن يكون حكما شرعيا، هي واحد، اكتبوا عليها واحد. ثابتا بأحد الأصول الثلاثة، الكتاب والسنة والإجماع، هي اثنين. من غير تغيير، من غير تغيير بمعنى أن يتعدى الحكم الشرعي من غير تغيير، هي ثلاثة. إلى فرع هو نظيره، لابد أن يكون الفرع نظير الأصل، يعني مشتركين في العلة، هي الرابع. الخامس ولا نص في الفرع. ليه؟ لأنه إذا وجد النص في الفرع امتنع القياس، فلا اجتهاد في مورد النص. هذه خمسة قيود. هل عمليا هي خمس شروط، لكنه الآن جمعها كلها في شرطين واحد وقال الشرط الثالث هكذا. طيب لو عدنا إليها وقلنا أن يكون المعدى حكما شرعيا، لما قال شرعيا ماذا خرج به؟ قال خرج به القياس في اللغة. هل يجوز استعمال القياس في اللغة؟ قبل أن نجيب بنعم أو لا بدنا نفهم شو هذا القياس باللغة. احنا نعرف القياس بالشرع أن يثبت حكم للفرع مماثل لحكم الأصل لاشتراكهما في العلة. فأقول ماء العنب حرام بنص الآية أنه خمر. طيب باقي المسكرات حرام قياسا على ماء العنب، لماذا؟ لعلة الإسكار. هذا قياس شرعي لا إشكال فيه. لكن ما هو القياس اللغوي؟ قال القياس اللغوي ما له علاقة بالحكم الشرعي، وإنما أن نقول ثبت هذا اللفظ اسما لهذا الشيء، هل يجوز أن نطلق هذا اللفظ على شيء آخر يسمى بنفس الاسم لأنه يشترك مع الأول في علة التسمية؟ يعني هل يجوز أن نسمي مثلا الآن ماء العنب باللغة يسمى خمرا، طب هل نسمي باقي المسكرات خمرا؟ لاحظوا ما عم نحكي حكم الشرعي، عم أقول باقي المسكرات تسمى خمرا أو لا. يعني الآن غير ماء العنب نسميه خمرا أو مسكرا. الذي جوز القياس في اللغة قال نعم يجوز أن نطلق على غير ماء العنب خمرا قياسا على ماء العنب في التسمية بالحكم الشرعي. طب ليه؟ قال وذلك لأن ماء العنب لماذا سميت خمرا؟ قال لأنها تخامر العقل وتغطي، فيسمى كل مسكر خمرا لأنه يغطي العقل ويخامره. طيب الأحناف قالوا لا، إن المعدة لا بد أن يكون حكما شرعيا، فالقياس لا يجري في الأسماء اللغوية، القياس لا يجري في الأسماء اللغوية. الإمام الشافعي إخواننا جوز ذلك وقال كما جاز في الأحكام الشرعية للعلة المشتركة جاز أن يسمى الشيء الآخر بنفس الاسم إذا اشترك مع الأول في علة التسمية، وبناء على ذلك قال الذي فعل الزنا يقال له زان، وهذا متفق عليه لغة. طب يا ترى الذي فعل اللواط يسمى زانيا أو لا؟ عندنا عند الأحناف قال لا يسمى زانيا، وعند الشافعي قال يسمى زانيا، لأن علة التسمية موجودة في اللواطة. لماذا سمي هذا الفعل زنا؟ لأنه وطء في مكان مشتهى. قال وكذلك اللواطة، فلذلك جعل الشافعي حكم فاعلي اللواطة كحكم الزانيين. ليه؟ لأنه أدخلهما في الآية بعد أن سمى فعل اللواطة زنا، فالزنا عنده يطلق على العلاقة بين الرجل والمرأة أو على علاقة الذكر مع الذكر، كله يسمى زنا، الأول وضعا والثاني قياسا. عندنا لا، فاعل اللواطة لا يسمى زانيا وإنما له اسم خاص غير الزنا، ولا يجري القياس في اللغة. وأبو حنيفة قال أن فاعل اللواطة يعزر بتعزيرات مذكورة في كتب الفقه، لكن إشكال أين؟ إشكال قول الصاحبين عند الأحناف أنهما قالا كما قال الشافعي، وأن فاعل اللواطة يحد حد الزنا، فقلنا كيف أن قال الصاحبان بأن حد فاعل اللواطة كحد الزاني؟ هل بناء على القياس اللغوي؟ الجواب لا، فعند الصاحبين لا يصح القياس في اللغة، وإنما قالا ذلك بناء على دلالة النص. يعني عند الشافعي لما أجاز القياس في اللغة جعل الزنا بين الرجل والمرأة ثابتا حكمه بعبارة النص، وجعل فاعل اللواطة أيضا حكمه ثابت بعبارة النص، لما سماه زنا أدخله بإيش؟ بعبارة النص. وأما عند الشافعية وأما عند الصاحبين فعندما لم يسمى زنا ثبت حكم اللواطة بدلالة النص لا بعبارة النص، لأن فعل اللواطة لا يسمى زنا. هذا كلام دقيق إخوانا. ودليل الحنفية أن الأسماء بعضها معلل وبعضها غير معلل. هلا مثلا القارورة ليش سميت قارورة؟ لاستقرار الماء فيها. الخمر لماذا سميت خمرا؟ لمخامرة العقل. طيب لماذا سمي الفرس فرسا؟ ما في علة. وقالوا الأسماء لا تعلل، فلما ثبت التعليل أحيانا وعدمه في الأغلب علمنا أن الأسماء الأصل فيها عدم التعليل، وبالتالي لا يجوز القياس فيها، بينما الأحكام الأصل فيها التعليل، فلذلك اشترطنا أن يكون المعدى في القياس حكما شرعيا. طيب رانا يا سي هي. قال وأن يتعدى الحكم الشرعي، هي شرط القيد الأول من الشرط الثالث، الثابت نعم. بالنص، هي القيد الثاني الثابت بالنص. شو معناها؟ لابد أن يكون المقيس عليه وهو الأصل ثابتا حكمه بالكتاب أو السنة أو الإجماع، وأما الحكم الثابت بالقياس فلا يصلح أن يكون أصلا يقاس عليه بعدما كان فرعا مقيسا. نعم. الثابت بالنص بعينه لا لا، الثابت بالنص بعينه هي القيد الثالث. لما قال بعينه يعني أن ينتقل الحكم من الأصل إلى الفرع من غير تغيير في الحكم، هي بعينه، فلو تغير الحكم امتنع القياس. نعم. أن يتعدى الحكم الشرعي، أن يتعدى الحكم الشرعي الثابت بنص بعينه إلى فرع هو نظيره، إلى فرع هو نظيره، وهي الرابع. وكونه إلى فرع هو نظيره، وكون الفرع لا نص فيه، هي القيد الخامس. نعم. هذا شرط تسمية شروط ستة تفصيلا. نعم. فاشتراط التعدي لأن التعليل بعلة قاصرة لا يجوز. هو الآن المذكور غالبا أنها خمسة لا ستة، هو ذكر أنها ستة لكن مذكور في الكتب أنها خمسة، فكلمة إلى فرع هذا ليس بقيد حقيقة. نعم. وكون المتعدي حكما شرعيا لأن القياس لا يجري في اللغة، لقوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. إذا ما في حاجة للقياس فكلها توقيفية. وكونه بعينه هي هذا جاب احترازا عن القيد الأول. القيد الثاني تبع الثابت بالنص ما ذكر احترازه هون، لكن المراد به أن الحكم الثابت بالقياس لا يصلح أن يكون مقيسا يقاس عليه بعدما كان مقيسا يطلب حكمه. ثلاثة بعينه أي أن لا يتغير حكم الأصل عند انتقاله إلى الفرع. كيف؟ المثال الآن أخواننا، المسلم لو أنه طلق امرأته يقع طلاقه. طيب الذمي لو طلق امرأته أيضا يقع طلاقه. إذا معناها المسلم والذمي سواء في حكم الطلاق، يقع ظهار طلاق الذمي كما يقع طلاق المسلم. طيب يا ترى لو أن المسلم ظاهر من امرأته شو حكم الظهار؟ صحيح ويجب عليه الكفارة. طيب لو أن الذمي ظاهر من امرأته هل يصح ظهاره أو لا؟ لو إنسان ذمي قال لامرأته أنت علي كظهر أمي، هل صح ظهاره أو لا؟ قال إذا قلنا صح ظهاره كما صح طلاقه قياسا على ظهار المسلم صافي عنا مشكلة، وهي أن ظهار المسلم يفيد حرمة تنتهي بالكفارة. لما ظهر من امرأته الإنسان المسلم ماذا ترتب على ذلك؟ حرمت عليه زوجته حتى يكفر بالتحرير أو الصيام أو الإطعام على الترتيب. طيب لكن لو ظاهر الذمي ماذا ينبني على ظهاره؟ لو صح ينبني عليه حرمة، هل حرمة لها نهاية أو لا؟ قال ما لها نهاية. ليه؟ لأن الكفارة منه ما بتصح بدنية، والنية من الكفر ما بتصح، إذا لا يصح منه التحرير ولا الصيام ولا الإطعام. فلذلك نقول لو صح ظهار الذمي لكان حكم الظهار في الذمي المقيس مغايرا لحكم الظهار في المسلم المقيس عليه. ليه؟ لأن حكم الظهار في المسلم هو الحرمة المؤقتة التي تنتهي بالكفارة، وأما الظهار في الذمي لو صح فإنه يفيد حرمة لا تنتهي لعدم تصور الكفارة منه. فهنا إذن انتقل الحكم من الأصل إلى الفرع مع تغيير، لذلك لا يصح القياس هنا، فظهار الذمي غير صحيح لعدم تحقق الشرط الثالث وهو كلمة بعينه. نعم. وكونه بعينه لأن ثمرة التعليل التعدية، فإذا كان مغيرا خلى عن عوضها. وكون التعدي عن إيش؟ عن عوضها عن عوضها. لا عدلناها لأن ثمرة التعليل التعدية. فإن كان مغيرا خلا عن عوضها، وكون التعدي إلى فرع أنا ما فهمت هيك على عوضها. نعم لعله عن غرضها الله عارفني. أنا على عوضها ما فهمت هيك حاكشي بالحاشية أو بالملاك في مع الأخ ما حاكشي لعله عن غرضها عن غرض التعدية يعني خلع عن ثمرتها. الله تبارك وتعالى أعلم. نعم وكون التعدي إلى فرع هو نظير الأصل لأن القياس هو التسوية بين أمرين بين الأصل والفرع، فلا بد أن يكون الفرع نظير الأصل في العلة. نعم فلا يتصور إلا في محله وهو الفرع والأصل. وكون الفرع لا نص فيه لأن التعدية إلى ما فيه نص لا يجوز. طبعا فاجتهاد في مورد النص، لماذا نقيس عند ورود النص؟ لأن الحكم ثابت بالنص فلا فائدة في التعليل. قال فلا يقسم التعليل لإثبات اسم الزنا للواطة. فلا يستقيم التعليل لإثبات اسم الزنا للواطة بأن يقال الزنا اسم لجماع يقصد به سفح الماء واللواطة مثله فكان زنا، لأنه ليس بحكم شرعي إنما هو من الأسماء. ولا لصحة ظهار الذمي بأن يقال صح طلاقه فيصح ظهاره كالمسلم لكونه تغييرا للحرمة المتناهية بالكفارة في الأصل، أي المسلم لكونه تغييرا للحرمة المتناهية بالكفارة في الأصل إلى إطلاقها في الفرع أي الذمي، لأنه ليس بأهل الكفارة، لأن فيها معنى العبادة والذمي ليس من أهلها، فلو صح ظهاره لثبتت به حرمة مطلقة عن عن الغاية في الفرع، وقد كانت مقيدة في الأصل، فلا يكون المعدى عين الحكم عين حكم النص فلا يكون المعدى عين حكم النص بل غيره. قال ولا لتعدية الحكم من الناس في الفطر إلى الخاطئ والمكره بأن يقال لما صار الناس معذورا مع أنه عامد في نفس الفعل عالم به غير أنه جاهل بالصوم، فلأن يعذر المكره والخاطئ وهما ليس بعامدين في الفعل أولى، لأن عذرهما دون عذره، لأن الخاطئ مقصر من قبله بترك المبالغة في الحفظ، والمكره يعني المخطئ هو مقصر لترك التحرز، يعني لماذا بالغت أنت في شرب الماء حتى أفطرت؟ فالخطأ أخوان الأكارم منشأه ترك التحرز، المخطئ هو المذموم مع أنه مخطئ مو بقصدي، المضبوط ليس بقصدك لكنك قصرت في تركه الاحتراز، مثل الآن الذي يقتل خطأ نقول لا يأثم إثم القتل لكن يأثم إثم ترك التحرز. والمكره عذره بصنع العباد والنسيان مضاف إلى صاحب الحق الذي أطعمك وسقاك، فإنما أطعمك الله وسقاك صاحب حقه والشرم هو الله سبحانه وتعالى. نعم ولا لشرط الإيمان في رقبة كفارة اليمين والظهار بالقياس على كفارة القتل، يعني شرط الله عز وجل في كفارة القتل أن تكون مؤمنة، هل يصح أن يتعدى هذا القيد إلى كفارة الظهار؟ نقول لا ما بصح. لماذا؟ لأن كفارة الظهار فيها نص، نص مطلق، فلذلك لا نحتاج إلى هذا القياس. وهو أن يقال إنه تحرير في تكفير، فكان الإيمان من شرطه ككفارة القتل، لأنه تعدية إلى ما فيه نص بتغييره، لأن النص المطلق وهو أو تحرير رقبة يقتضي جواز الكفارة في اليمين والظهار، وبالتعليل يصير مقيدا. قال والشرط الرابع. انتهينا الآن من الشرط الثالث الذي احتوى قيودا 5 أو 6. طيب الآن الشرط الرابع أخوانا ما هو؟ قال ألا يغير التعليل حكم الأصل. الآن مر معنا القيد سابقا، ألا يتغير الحكم عند انتقال إلى الفرع. الآن عندنا مسألة أخرى تماما. الآن ألا يعود التعليل في القياس على حكم الأصل بالتغيير. إذا الآن مو بالفرع، التغيير في الأصل، يعني الآن الأصل الحكم الثابت بالقرآن أو السنة أو الإجماع حكم مستقر وثابت. طيب لو أننا عللنا لعاد هذا التعليل على حكم النص فغيره، تغيير حكم الأصل بالتعليل لا يجوز. نعم. قال والشرط الرابع أن يبقى حكم النص بعد التعليل على ما كان قبله، فلا يتغير حكم الأصل بالتعليل بعد التعليل. نعم. لأن تغييره بالرأي باطل. تغيير حكم الأصل الثابت في القرآن أو السنة أو الإجماع بالرأي باطل. فالتعليل لقبول شهادة المحدود في القذف بعد التوبة بالقياس على المحدود في سائر الجرائم باعتبار حده في كبيرة باطل. ليه؟ لأن حكم النص الوارد فيه بعد التعليل لا يبقى على ما كان المحدود بقذف. قال الله فيه ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. طيب يا ترى لو محدود بالزنا، لو محدود بشرب الخمر وتاب يقبل شهادته. طب وكذلك بالقذف؟ نقول أنت الآن تعلل لتغير حكم الأصل وهذا لا يجوز في نص هنا. نعم. لا يبقى على ما كان فيقبل التعليل، وهو ساقط بالنص أبدا وبعده يتغير. نعم. لأنه أبطلها إلى زمان التوبة. قال وإنما خصصنا القليل من قوله عليه الصلاة والسلام جواب نقد. هنا الآن أخوة عندنا مسائل أوردها المخالفون على أصول الأحناف، وقالوا إن في فروعكم ما ينقض هذا الأصل. أول مسألة ما هي؟ قال بيع الحفنة بالحفنتين. الحديث ماذا قال؟ نهى عن بيع الطعام بالطعام، لا تبيعوا الطعام بالطعام. كلمة طعام أخواننا مذكور فيها كثير أو قليل؟ لا، مذكور إيش؟ طعام بالطعام، يعني إيش؟ سواء كان قليلا أو كثيرا. الأحناف ماذا قالوا؟ قالوا إن بيع الحفنة بالحفنتين، يعني لو أنا أخذت حفنتين من قمح بعتك الحفنتين بحفنة من قبلك، يعني قرضة من القمح، جائز. طيب كيف جاز ذلك؟ هي متفاضل، بيع الحنطة بالحنطة متفاضلا وهذا لا يجوز. ها الأحناف شو قالوا؟ قالوا إنما جاز بيع الحنطة بالحنطتين لأنه لا يكال، لأنه لا يكال. كلمة لأنه لا يكال هي تعليل. هالتعليل هذا ماذا فعل؟ غير حكم الأصل. الأصل ما هو؟ نهى عن بيع الطعام بالطعام الذي يشمل الكثير والقليل. أنت قيدت بس بالكثير، أي لا تبيع الطعام الكثير بالطعام الكثير. طب كلمة القيد نجبت أم التعليل؟ هذا هو الإشكال. إنه لا يا سيدي الكريم، هذا الكلام ليس بدقيق، وإنما هذا النص مخصوص بالكثير ليس بالتعليل، وإنما بإشارة النص. كيف؟ لما أنا بقول لك لا تقتل حيوانا إلا بالسكين، لا تقتل حيوانا إلا بالسكين، حيوانا عام ولا مو عام، نكرة في سياق النفي أو النهي فتفيد العموم. طيب يا ترى إذا هلأ إنسان بده يقتل شيء برغوث أو ناموسة بده بالسكين؟ طيب هذا خلاف الحديث، واضح هذا شو الإشكال؟ إخواننا هنا دقة الفهم، لما قال إلا بالسكين علمنا أن هذا الحيوان الذي نهينا عن قتله بالسكين من شأنه أن يقتل. إذا معناها في عنا قيد مستفاد من التعليم وإنما من سياق النص، التقدير لا تقتل الحيوان الذي من شأنه أن يقتل بالسكين إلا بالسكين. هنا لا تبيع الطعام الذي من شأنه أن يكال ويوزن إلا كيلا بكيل ووزنا بوزن. فعلمنا أن هنا التقييد بالكثير وإخراج القليل منه لم يستفد من التعليل، وإنما استفيد من سياق النص وإشارة النص. نعم. قال وإنما خصصنا القليل من قوله عليه الصلاة والسلام لا تبيع الطعام بالطعام إلا سواء بسواء. جواب نقد، وهو أنتم غيرتم حكم النص في الربا بالتعليل، لأن قوله عليه الصلاة والسلام لا تبيع الطعام بالطعام إلا سواء بسواء يعم القليل والكثير، فخصصتم القليل الذي لم يدخل تحت الكيل بالتعليل، حيث جعلتم خصصتم القليل الذي لم يدخل تحت إيش التقدير بماذا؟ بالتعليل. هذا الإشكال. حيث جعلتم العلة الكيل والجنس، وهذا تغيير الأصل بالتعليل وهذا لا يجوز. قال رحمه الله والجواب ما غيرنا به بل بدلالة النص، ما غيرنا بالتعليل وإنما غيرنا بدلالة النص أو بإشارة النص. نعم. لأن استثناء حال التساوي بقوله عليه الصلاة والسلام، لأن استثناء حال التساوي نعم إلا سواء بسواء دل على عموم صدره في الأحوال، إذ المراد حال التساوي في الكيل، والمذكور في صدر الكلام وهو الطعام عين، واستثناء الحال من العين لا يستقيم. طبعا ليه؟ لأنه الآن بدنا الآن نستثنى منه. نعم. والمنقطع خلاف الأصل، الاستثناء المنقطع هذا خلاف الأصل، طب أين المستثنى منه؟ نعم. فدل أنه لم يقع عما تناوله ظاهره بل عما تضمن اللفظ من أحوال البيع، وهو حال التساوي والتفاضل والمجازفة. ولن يثبت ذلك، أي في هذه الأحوال، لا تبيع الطعام بالطعام مجازفة ولا متفاضلا ولا متساويا إلا متساويا. ولن يثبت ذلك إلا في الكثير المعلوم بالكيل، فكان آخره دليلا على أن أوله لم يتناول القليل، فصار التغيير بالنص لا بالتعليل أي بدلالته. نعم. فصار التغيير بالنص مصاحبا للتعليل لا به أي لا بالتعليل، فإن الاستثناء يدل أن القليل ليس بمراد، وتعليلنا بالكيل يدل أيضا أنه ليس بمحل فتوافق التعليل مع النص على أن الطعام مقيد بالكثير. نعم. وإنما سقط حق الفقير وإنما سقط الحق الفقير في الصورة. قال جواب نقد آخر، هذه مسألة تالية أيضا أوردها المخالفون، قالوا الحديث ماذا قال؟ في 40 شاة، إذن الزكاة ذكر فيها العين أم القيمة؟ قال شاة. طيب ما هي؟ فلما الأحناف قالوا يجوز دفع الزكاة من العين أو القيمة، النص ما قال القيمة. أنتم غيرتم حق الفقير من كونه متعلقا بصورة الشاة إلى أن جوزتم القيمة، هذا تغيير للنص. طيب ما علة ذلك؟ قال المخالفون، قال إنما ذلك لما عللتم بسد حاجة الفقير فقلتم إن القيمة أولى وأنفع للفقير، فغيرتم النص من تعيين الشاة وهي صورة إلى تجويز القيمة بالتعليل. يعني غير الأحناف الحكم من كوني متعلقا بالشاة إلى أن جوزوا القيمة، هذا إيش؟ بالتعليل. هذا الإشكال. والجواب أن ذلك أيضا ليس من التعليل، وإنما أخذا من إشارة قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. نعم. وهو أنه تعالى أوجب الزكاة وفسرها عليه الصلاة والسلام بقوله في خمس من الإبل شاة، فصار حق الفقير في صورة الشاة ومعناها، وأنتم أبطلتم بالتعليل بالمالية صورة الشاة حيث جوزتم قيمتها فغيرتم حكم النص. والجواب إنما سقط حق الفقير في الصورة بالنص لا بالتعليل، لأنه تعالى وعد إرزاق الفقير فقال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ثم أوجب مالا مسمى وعدنا بالكفاية في الأرزاق وأوجب على الأغنياء دفع الشاة. نعم. ثم أوجب مالا مسمى وهي الشاة والإبل والبقر على الأغنياء لنفسه بالنصوص المقتضية للزكاة. شو لنفسه؟ يعني حقا لله تعالى. الزكاة مو حق الفقير، الزكاة حق الله تعالى، لذلك الفقير لا يحق له أن يعتدي على مال الأغنياء ليأخذ المال ولو كان فقيرا. ليه؟ لأن المال يصير حقه إمتى؟ إذا وصل إلى يده. نعم. ثم أمر الله تعالى للأغنياء بإنجاز المواعيد للفقراء من ذلك المسمى بقوله وآتوا الزكاة، وذلك أي المسمى لا يحتمله، لا يحتمل جميع هذه الحاجات، أي إنجاز المواعيد لا يحتمله مع اختلاف المواعيد لاحتياج البعض إلى كذا. شو المواعيد إخواننا؟ يعني الحاجات، هذا يحتاج إلى طعام، إلى شراب، إلى دواء، إلى مسكن، إلى لباس، والبعض إلى كذا، وذلك لا يوجد في عين الشاة، فكان إذنا بالاستبدال ضرورة. باستبدال الشاة القيمة، هذا الإذن ما مستفاد من النص الآخر لا من التعليل. ليصرف إلى كل عين المواعيد له. ثم قال رحمه الله ركن القياس. نقف أخوانا هنا. الحمد لله رب العالمين.